ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم يسر لنا سبل الخير وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم جنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم. أما بعد، نتكلم اليوم على قول واحد من العلماء المعروفين الأتقياء المحدثين الذين عاشوا في القرن الرابع الهجري، وهو الإمام الشيخ أبو جعفر الطحاوي الذي توفي سنة 322 للهجرة. وهذا العالم الذي عرف كتابه في التوحيد في المشرق والمغرب وصار يدرس عبر القرون إلى يومنا هذا، هو كتاب ثمين غني مفيد مهم. يذكر الإمام الطحاوي في أوله أنه ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ومعنى قوله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة يعني ما أذكره في هذا الكتاب هو ذكر بيان ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من الاعتقاد، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قوله السنة معناه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله الجماعة فمعناه ما عليه جمهور الأمة، السواد الأعظم، هذه الفرقة الناجية، السواد الأعظم، جمهور الأمة، الجماعة. فما هو هذا القول إذن؟ القول هو التالي: تعالى أي الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. تعالى أي الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. تعالى معناه تنزه، تنزه الله، تعالى الله، سبحان الله، كل هذه العبارات مترادفة تأتي بنفس المعنى، أي أن الله منزه عن النقائص، الحد، الله تعالى منزه عنه. المراد بالحد هو الكمية، والجسم هو الذي له كمية، الكمية إما أن تكون كبيرة أو صغيرة، والجسم إما أن يكون كثيفا أو لطيفا. الجسم الكثيف هو الذي يضبط باليد كالطاولة، والجسم اللطيف هو الذي لا يضبط باليد كالنور كالريح. وكل جسم إن كان كثيفا أو لطيفا له كمية، له حجم، له حد، فيحتاج لمن يجعله على هذا الحد دون غيره، والمحتاج لا يكون إلها. فإذا الله منزه عن الحد لأنه سبحانه تعالى لا يحتاج إلى شيء من خلقه، تعالى أي الله عن الحدود. فالله تعالى لا يقال عنه له حد كبير ولا حد صغير، ولا يقال له حد يعلمه هو ونحن لا نعلمه، إنما يقال الله منزه، منزه عن الحد والكمية. تعالى أي الله عن الحدود والغايات. الغايات هي النهايات، نهاية الشيء معناه ما بعده ليس منه، والله تعالى لا يوصف بالغايات بالنهايات، لأن هذا من صفات المخلوقين، من صفات الأجسام، من صفات الأعيان، من صفات الأجرام، والله تعالى ليس جسما ولا جرما ولا عينا. تعالى أي الله عن الحدود والغايات والأركان. الله تعالى لا يوصف بالأركان، الأركان هي الجوانب، الله تعالى لا يوصف بالجوانب. سبحانه وتعالى هو لا يشبه شيئا من خلقه. تعالى أي الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء. الأعضاء جمع عضو، والعضو هو ماذا؟ هو الجارحة الكبيرة كاليد مثلا. الله تعالى لا يوصف بالجوارح، لا يوصف باليد الجارحة، ولا يوصف بالرجل الجارحة، ولا يوصف ولا بجارحة من الجوارح، لأنه سبحانه لا يشبهنا. إذن تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. الأدوات جمع أداة، والأداة هي الأشياء الصغيرة كاللسان واللهات. الله تعالى لا يوصف باللسان، لا يوصف بالأدوات الصغيرة سبحانه وتعالى. وقال تعالى أي الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. لا تحويه الجهات الست سبحانه وتعالى، وهي فوق، تحت، يمين، شمال، أمام، وراء. هذه هي الجهات الست، لا يوجد غيرها، لا يوجد جهة غيرها. والله منزه عن الجهات الست كسائر المبتدعات. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي المخلوقات. المخلوقات تكون في جهة، نحن نكون في جهة فوق بالنسبة للأرض، السماء تكون في جهة فوق بالنسبة لنا، فلان يكون في جهة يمين بالنسبة لفلان، وهكذا. وأما الله تعالى فهو منزه عن الجهة، لأنه موجود سبحانه وتعالى بلا كيف ولا مكان. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وروى الحديث كذلك البيهقي، وقال: استدل بعض أصحابنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء، أن الذي لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. فلذلك قال الإمام علي رضي الله عنه فيما روى عنه أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، بعد أن نقل إجماع الأمة عن تنزيه الله عن المكان، قال: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان. معناه أن الله تعالى قبل خلق المكان، قبل خلق المخلوقات، كان ولم يكن شيء غيره، كان ولم يكن شيء معه، كان ولم يكن شيء قبله، كان ولا مكان. ثم بعد خلق المخلوقات، خلق المكان وخلق الجهات وخلق الزمان وخلق سائر المخلوقات، فإن الله لا يتغير، سبحانه يغير ولا يتغير. التغير من صفات المخلوقين، والله تعالى لا يشبه ما خلق ولا يحتاج إلى ما خلق. فكم هو مهم حفظ عبارة الطحاوي التي تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي تعالى أي الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه العبارة تحفظ للكبار والصغار، هي مفيدة لدفع وساوس الشياطين، لأن هناك وساوس تأتي وتخطر على بال الشخص وتدفعه حتى يتوهم أن الله يسكن السماء أو يجلس فوق العرش أو هو منتشر كالهواء. فالشخص لما يحفظ هذه العبارة، هذا يساعده على دفع وساوس الشياطين. ومما يساعد كذلك على دفع وساوس الشياطين قول هذا العالم، قول هذا العالم المعروف واسمه ذنون المصري، ثوبان بن إبراهيم، قال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ومثله في العلم والصلاح والتقوى قال هذه العبارة معاصرا له الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وهذا ما أشار إليه سيدنا أبو بكر الصديق، وهو أفضل الصحابة والذي عاش قبلهم، قال: العجز عن درك لإدراك إدراك، والبحث في ذاته كفر وإشراك. والله أعلم وأحكم. اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم يسر لنا سبل الخير، اللهم أحسن لنا الختام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدني.